وعلى آله وصحبه ومن والاه. سرتا پیش اوی که آب چینان او شرح کردنی نظم از رومیو مقدمه یک درباری باسی گوری زانست و زانیاری لعلم نحو و شار زبون للغه عربی آکه. خواهی پروردگار دیار القرآن فرمی اینا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إمام ابن كثير رحمه الله فرمي وذلك لأن لغة العرب أفصح اللغات وأبينها وأوسعها وأكثرها تأدية للمعاني التي تقوم بالنفوس، فلهذا أنزل أشرف الكتب بأشرف اللغات على أشرف الرسل بسفارة أشرف الملائكة، وكان ذلك في أشرف بقاع الأرض، وابتدأ إنزاله في أشرف شهور السنة وهو رمضان، فكمل من كل الوجوه. إمام ابن كثير لتفسير ما أتى أفرمي أمال بر أويا لغي عربي فصحترين لغي رونترين لغي بو شيك نوي وشا ثراوانترين لغي لنا هم لغة كان دنيا وتاك لغي كزورترين مشتقاتها به وهروها زورترين معدا معنى بدات بدستوى وزورترين معنى بدات بدستوى وهروها او معناها بنفسه او بوسته بويا خواي پروردگار داي بزاندوا برايستريني كتاب ببرايستريني لغه كاتب برايستريني لغه چيا لغه بوسر كيا بوسر برايستريني پیغمبر ببرايستريني ملائكه بو برايستريني شيني سر زي كما كومدينه دا بزيني سرتايل اشرفي لبرايستريني مانگا ابو كرمزانا لبيروسترين شوا وأضيف إلى ذلك أنا من أوي ضعفها كان بوقسة كإمام ابن كثير لبرسترين شوي شاك شوي ليلة القدر بخوا فرمي إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا أنزلناه في ليلة القدر بوي القرآن لها مروا يكا تيجشتن أما يك دو خواي إمام ابن مجاهدة فرمي لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم بكتاب الله إذا لم يكن عالما بلغات العرب. سيدي أئمي سلفهم إما كالين شون كوتي منهجي السلفين جاوري يصرف خكاني خط طالب علمه آنيك لقلت أخين وربم بيوري زانان كخساكن كي مالين شون كوتي أو منهجين ادعايا يان حقيقة. سيدي كن ببيا ونبزان تطالب ياك أو ايتيا بو إمامي مجاهدة فرمي لا يحلو كي زماني خويا بارز يفرمي حلالني أبو إشكسك كإيماني بخوب الرشي دعاي هي أن يتكلم بكتاب الله شي استدلال بكي بآيات آيات بيني توا حديث تفسير كي لكاتك عالمنا ببلغات عرب. إمام الشافعي درباري قولي علم نحو فرمي من تبحر في النحو تدى إلى جميع العلوم. هركس إلى علم نحو تبحر بكات همو زانستكان تري لا أسان به. إمام أصمعي فرمو إن أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن يدخل في جملة قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي الحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، لأنه لم يكن يلحن، فمهما رويت عنه ولحنت فيه كذبت عليه. إمامي أصمعي رحمه الله فرمي أويك من ليتسم طالب علم توشي بيك كلنا الزانسي نحو شار زانبه داغلي أنفر مديك عمري فابي عليه الصلاة والسلام كأفرمي هركس يدروي كابنابي منهوى إتوك حديث خوين دوا بغلط خوين دوا دروكي بوشنك لأنه لم يكن يلحن في عمبر إخوة لحني ناكر بغلط شي ناخن بغلط شتي ناود نقنا يا خوين دوا شنك في عمبر إخوة صلى الله عليه وسلم أمي بوا بلان بغلط عربي تلفظ بيا نكدوا هركاتيك روايات كي لبي عمبر إخوة لحني تيابكي بغلط بخوين دوا دروك كدوا بتن في عمبر إخوة صلى الله عليه وسلم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فرمي فإن لغة العربية من الدين معرفتها فرض واجب، فإن فهم الكتاب والسنة فرض ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية، وما لا أتم الواجب إلا به فهو واجب. فرمي لغة عربي بشك لدين فيربوني واجبة شنك فهم قرآن والسنة فرض ناش كريد فهمي قرآن والسنة بكي إلا بفهم لغة عربي نبكوات، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نوقع إيدي هرشتك مثلا نيشي جماعة واجبة ما دم لما لو تا اچي تمزگوت بو چونه نبه ناگه تمزگوت چون بو مزگوت واجبه، ما دم تي نگه لدين إلا بفربوني لغة عربي نبه تي گشتن لدين اش واجبه كاتا واجبه لسر فير لغة عربي. وإمام عمريطية فرمي النحو أولى أولا أن يعلم إذ الكلام دونه لن يفهم. نحو يا كم زانستك بخوين ده شون كان ناكله لكلامي خوبي عمري خوب كلامي عرب دي بقي بابي نحو شاعر شفر حفظ اللغات علينا فرض كفرض الصلاة وليس يضبط دين إلا بحفظ اللغات. أفرمي حفظ كردني لغة عربي فرض لسر من أكون شون كان ناكري الدين بارزين إلا بهوي بارز غاري كردن من للغة عربي نبي. إمام ابن قيم رحمه الله فرمو إنما يعرف فضل القرآن من عرف كلام العرب. كيف فضل القرآن زاني وكسيك كلام عرب ناسي أما ديارة مقدمة يا قدر باري شون أنا أمزان استوى معنا وقوري علمي نحو ولغة عربي ديارة همو علمك يخفنوك وباسمع كدشة هيبه إنسان ديزاني. إن مبادئ كل فن عشرة ثم الثمرة ونسبة وفضله استمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى وان درى الجميع حاز الشرفة. هاد مبادئ سرتاي هر زانستيك اخواني نحو صرف عقيدة علوم القرآن ام دشتي بينوتي هر كسي شي ولا يبخيني الدلمية بس يكت عبث درجة تيكو شانت يكم ام علم كناوي نحو للغتاني شي لإصطلاحاني شي نحو كلمة كالسر وزني فعل شي فعل نحو دي فعل كاتا ام صيغي نحو شيا مصدره شيا مصدر بمعنى اسم مفعوله بمعنى منحو بمعنى شي منحو وتم مقصود لبروي النحو الاجباني العربي وتا القصد القصد يعني المقصود النحو يعني المنحو امال ري بيكاتي وشكوك لري معناي وشكوا نحو الاجباني العربيه للغات شوارده معناه شن معنى قصد ومثل جهة مقدار قسم وبعض قاله الأخيار والنوع والقرب وجانب كذا وعند دون والبيان فخذا فتوجيه فتوجيه واسم قبيلة أتى جملتها عن العرب قد ثبت بلام سركي تريني معناه نحو شو هذا معناه بمعنى ما بس بمعنى وين بمعنى للا بمعنى بشا بمعنى جورا بمعنى نزيكية بمعنى للاتي بمعنى رونك النوية بمعنى ناوي قبيله أما أنا هموي دليل سري للغة العربية هاتو بلام جورا تريني معناه سركي تريني بريتي لقصه مثل جهته هاوينا أو جورا تريني معناتي كاتا لغوي لفظوا مصدر لسر وزني فعلة بمعنى اسم مفعولة لغوي لغوة شو هذا معناه اصطلاحا إمام ابن مالك ليك بيتا تعريفي كدوا النحو علم بأصول قد فهم بهن أحوال أواخر الكريم لكافية الشافية نحو علمك شان ياسايكي هي بو ياسانا أزان ذيت حالي كوتايوشا علمي نحو لشي أدويت لكوتايوشا لشي أدوي زيد لدالي زيدون أدوي حقنا والراس أولين تيدشتن كاتا النحو زانستيكا شان ياسايكي هي بو ياسايانا الزانديك وتعيب شتشون أخويني توا فاتا نحو أما لروي لغوا أو لروي إصطلاحا وطبعا الحد والموضوع موضوع علمي نحو علمي نحو باز لشيكا باز للكلمات العربية باز لوشي عربيكا من حيث البحث عن أحوالها من الإعراب والبناء لروي عام شيء معربة يا مبنية تيجشتن ثمرته بروبوم يم علما أم علما فضل كان جاري ويكلم مقدمة بس ما كامير دو من فاته النحو فذاك الأخرس وفهمه في كل علم مفلس وقدره بين الورى موضوع وإي ناظر فهو المقطوع أم بيتانيك يلين بي وهم إلا بطون كتب أذر هاتوا به لاكي ويقدر بزان نولا بريكا هركسي نحو لك الشيء أولا فهمي لها معلم كان مفلسا قدري لنواني خلق عبي قدر بي الرزة أجر بيه ويت مناظرة ومناقشة بك على قول مخالفة أبشرت ناتو أنا سرت أو تبي شنك قابرة بيلا تقول اللغة العربية شعر زاني شو ناتو أنا مناقشة على قول ماكي ناتو أنا إمامي كي سايي فر مكفى بالمرء عيب أن تراه له وجه وليس له لسان عيب إنسان رؤيك هبه زبانك نبه وحتى أوتك سايي محمد كل شيباني تلقي الصياكاك رجك وابنوك سايي الله يركس ينحو بزانيها معلم كزاني محمد كل شيباني فرمنا خيروانية طبعا خاله خش كزان فرمي بالي وعلي الله بس يا رك اللي كان بنحو جواب من برو محمد الشيباني بكيسا يا فرمي هاتي بينيا فرمي ما تقول في رجل انتساء في سجود سوي درباري كسي كس غلط قال للسجدي سهوا كي لا سر فرمي لا شيء عليه فرمي بنحو جواب بروا ما لا شيء عليه. فرمي والقاعدة اللغوية والقاعدة النحوية عندنا لأن المصغر لا يصغر. الرجل ككرد الرجل طال تصغير ناكلته غلط لا غلطك طال حيجي لسنة وامره واضح لا تبغي هيك علم ضبط كعبة باشي علم كان يتري لا أسانة به أو ديارة ثمري أم علميان فضلي أو فضلي بكالبية شو باسمك ثمرك أم بك يسوى فضلك أو بك باسمك لمقدمة كان نسبته جوازه لغى الباقي علم كان وعلمك عربية دانا لكي ظالم كل عمرة كن يكي شي أبو أسود دولي أبو أسود ناوي شي ناوي ظالم ظالم كل عمر باشا أول من أفادنا النحو ألي سببه خلف حكاه الدؤلي يا كم كس كلا نحو سيك الذبيت إمام علي بوا يا كم كس كتأليف في تياك البيع ظالم كل عمر أبو أسود دؤلي ناوي من المنشية علم نحو بيالين علم عربي يجي بيالين استمداده لشي ورقيلا ولا كلام عرب حكم إخوة درباري فضل كفاية أم كتابي كيما يخوينين شيئا منظوميك أم نظمة نظمي أجرومي أجرومية هي كي أجرومية جارنا على أن معنى أجرومية زان يعني شي يعني الفقير الصوفي يعني شي الفقير الصوفي بمعنى لغي بربر ولغي بربر يعني الفقير الصوفي طبعا هي ابن أجروم ابن أجروم لو صالح مردوك ابن مالك يعمردوه قد خبع ابن مالك في خبع قد خبع ابن مالك قد خبع ابن مالك في خبع سبحان الله بيتك ما يستبيني على كل هذا كان لصالح وصوب استسيه الزيافات يعني ابن أجروم وإمام ابن مالك يشبه لي ما هو طبعا نظم أجرومية منظومات زور متن أجرومية زور علماء كده دي بقى نظمية كلو أنا محمد ابن أبي القلاوي الشنقيطي كلو أنا إمام عمري طيب لمعاصرين كسانك زور كده أنا لو أنا محمد ابن الدناه الشنقيطي زنايك معاصرة لبحرين جي إمامك لا إمام كان أم زمان لا أو علومانية طبعا يما أما منظومية ما نوضجات لبتشن وكارك يكم لبروي اختصاء هاتوا لين ناولا متن أجرومية متن أجرومية كرو بنظم زيادات إنه ناو نقصي جينا كرو تشي كلو هنا ديكريتي بنظم ميك دولة بروي متنكي النظمكي اختصارة صوبا جاوي عمري طيك ديتي بنظم نزيكي دو صوبا جاونا بيت صبيتي كفاقة لقلما كان بصدو بنجابي تاتو كل كدو توا طبعا اويك كديتي بنظمك هي هي بي او بي ناس مؤلف يم كتاب ناس كيف ناي محمد ابن آباء القلاوي الشنقيطي لقبيلي اقلالة قبيلي اقلال قبيلي لكن لا شنقيط مولد مسكني لمدينة اتواتي منطقة مغرب هو لا صالي هزار صو شصي جي وفاتي كدوة رحمه الله طبعا أو ندبس أمره بس أبو بياري لفضل